إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن علماء المنطق لما عرفوا الإنسان قالوا: هو حيوان متمدين. الإنسان حيوان متمدين، ولو أرادوا الصواب حقيقة لقالوا: إن الإنسان حيوان متدين. لأن الله تبارك وتعالى فطر الإنسان على التدين، فلا يستطيع إنسان أن يحيا بغير دين ولو كان دينا باطلا. ما من إنسان يمكن أن يعيش في الحياة بغير معتقد، وما من إنسان يمكن أن يحيا في هذا الوجود من غير دين ولو كان دينا باطلا. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أن هذه فطرة فطر الله رب العالمين الخلق عليها، وأن الله تبارك وتعالى قد فطر الناس على فطرة الدين الحق الذي هو دين الإسلام العظيم، دين محمد خاتم المرسلين وصفوة النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدين الحنيف الذي يحيد عن الباطل والذي يجانب الزيغ، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يمسلمانه. يعني الفطرة هي دين الله تبارك وتعالى التي فطر عليها الخلق، وهي دين الإسلام العظيم. فإذا التدين عميق الجذور جدا في النفس الإنسانية، ولا يمكن لإنسان ما دام إنسانا، ما دام لم يهبط إلى درك الحيوانية الهابط، وما دام متمتعا ولو بقليل من العقل، فلا بد أن يكون باحثا عن معتقد، ولا بد أن يكون راجعا إلى عقيدة ودين. وقد أخبرنا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ورد في صحيح مسلم، كما في عام الوفود عندما كانت الوفود تفد على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن تعلن الإسلام بين يديه، ومن أجل أن تبايعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام الحنيف، لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القصة المشهورة، ونزل القوم فأسرعوا إلى حيث يجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تاركين وراءهم رحالهم ومهماتهم التي قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها، وأقبلوا عليه متزودين بها، إلا رجلا واحدا والمنذر بن عائض العصري، ويدعى أشج عبد القيس لأنه كان في وجهه شجة من أثر جرح على مدار السنين الخوالي. فإن هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس بمحضر لم يعجل، وإنما أقبل على رحال القوم فأصلح من شأنها وأخرج من مهماته هو ثوبا حسنا نظيفا مطيبا فلبسه، ثم أقبل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كان بين يديه. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلاما موجها إلى هؤلاء القوم فقال: تبايعون عن أنفسكم وعن قومكم؟ فقال من حضر: نعم يا رسول الله. وأما الأشج فقال: يا رسول الله، إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، وإنما نبايع عن أنفسنا ثم نقبل على قومنا فنرسل إليهم، فإن سمعوا منا وأطاعوا فذلك، وإلا قاتلناهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناء. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقت علامة فارقة بهذا الحديث الصحيح، لأن الرجل قال: يا رسول الله، إنك لن تزاول، لن تعالج، لن تباشر الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، مع أن الدين الذي كان يعنيه ها هنا الكفر لا غير، لأن القوم كانوا على عبادة الأصنام وتقديس الأوثان ولم يكونوا موحدين. ومع ذلك لما أراد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبايع هؤلاء على دين الله تبارك وتعالى، كان من هذا الرجل أمر عظيم جدا، فإنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إنك لن تزاول الرجل ولن تحاول معه على شيء هو أشد عليه من دينه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما انتهى المنذر بن عائذ من كلامه: صدقت. إذن قد أقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصبحت قانونا يتعلق بالنفس الإنسانية. فالإنسان إذا ما كان عاقلا ومتمتعا بذرة من العقل وكان واعيا، فلا بد أن يكون معتقدا، معتقدا لشيء. ما هذا الشيء؟ هذا الشيء إما أن يكون الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهي الدين الحق، وإما أن يكون معتقدا لمعتقد باطل. ولكن الدلالة تظل قائمة في النفس على أن التدين فطرة فطر الله رب العالمين الإنسان عليها. ولكن يأتيها هنا أمر ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان التفاتا صحيحا، وهو أن من أهم المهمات في السير تحديد نقطة الانطلاق، من أهم المهمات في المسير أن يحدد الإنسان نقطة البداية، لأن الإنسان إذا كان مقصده في الشمال ثم أمعن في السير جهة الجنوب فإنه كلما بذل جهدا كلما ابتعد عن المطلوب. لا بد من تحديد نقطة الانطلاق، ولا بد من تحديد نقطة البداية. فإذا لم يحدد الإنسان نقطة البداية تحديدا سويا سليما، وإذا لم يكن موثقا، فإنه لا يزداد مع بذل الجهد إلا بعدا عن المطلوب، ولا يزداد مع بذل المجهود إلا نأيا عن المقصود. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أمرا بصفات محددة، وهذا الأمر لما بينه لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان واقعا حتى بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلمنا في حديثه الصحيح أن هذا الأمر سيظل ساريا إلى أن يأذن الله رب العالمين بزوال الدنيا. فإنه في الصحيحين أن عليا رضوان الله عليه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرسله إلى اليمن، فأرسل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهيبة، يعني قطعة من الذهب الخام، فما كان من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن وزعها على 4 من صناديد أهل نجد من السادة المقدمين الذين لا يحتاجون، ولم يعطي المهاجرين ولا الأنصار شيئا، فوجد الأنصار والمهاجرون في أنفسهم. وبينما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا وفي المجلس، في رواية عمر وفي رواية خالد وقد يكونان معا حاضرين رضوان الله عليهما معا، جاء رجل والتفت إلى وصفه جيدا، فلعلك ترى الوصف في بعض من تلقاه في الحياة. قال: جاء كما يقول أبو سعيد الخدري راوي هذا الحديث المتفق على صحته، جاء رجل غائر العينين، وهذا الوصف ضد الجحوض ببروز العينين، غائر العينين، ناتئ الجبين يعني بارز الجبين، مشرق الوجنتين، كث اللحية من غير ما تكذيب فيها بتسوية لها بتمشيط، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة المسلمة بتعاهد شعره، كث اللحية محلوق مشمر الإزار. التفت إلى هذه الصفات، هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم غائر العينين، بارز الجبه، بارز الوجنتين، كث اللحية، محلوق شعر الرأس، مشمر الإزار، مشمر الإزار، قد رفع إزاره ربما بعد منتصف ساقيه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد اعدل. قال: يا محمد اعدل. وفي رواية: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وفي رواية أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا محمد واعدل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويحك، خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي رواية: خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي رواية: ومن يعدل إذا لم أعدل. قام عمر فقال: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه. وفي رواية: قام خالد فقال: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه. فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقام الرجل فمضى، لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرجع عليه بغير ذلك القول الذي مر ذكره. فلما قام الرجل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من ضئي، يعني من صلبي ومن عقبي هذا الرجل، قوم يتحدث الآن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصحابة المكرمين رضوان الله عليهم أجمعين، فيقول: يخرج من عقب من ضئضئ هذا الرجل قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامهم، وقراءته يعني وتلاوته مع تلاوتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والتراقي جمع ترقوة، وهي العظمة التي تعترض في أصل الكتف، يقرؤون القرآن لا ينزل إلى قلوبهم، وإنما يتوقف عند حدود حناجرهم، فيعود حينئذ صوتا من الصوت من غير ما مردود فعلي بتهذيب قلبي وتشذيب روحي يمكن أن يتحصل عليه تاليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأصحاب: إن هؤلاء سوف يكونون مجتهدين جدا في العباد، حتى إن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحقر الواحد منهم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته للقرآن مع قراءتهم، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مع هذا الاجتهاد الشديد، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع هذا الاجتهاد الذي يحتقر الأصحاب أعمالهم معه، والذي لا يستطيعه ولا يطيقه إلا من كان جلدا في العبادة صلبا في الدين، ولكنه كما ترى من غير ما مردود يمكن أن يتحصل عليه الإنسان. هنا أمر ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أن البداية ينبغي أن تكون منضبطة، وأن الاختلال الفكري وأن الانضباط على غير المنهج العقدي، وإنما هو الانضباط المموه، الانضباط الذي لا يسير على قدمي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الاختلال وهذا الانضباط على غير المنهج لا يؤدي في النهاية إلى كبير مردود، وإنما يؤدي إلى مردود سيء جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر عن هذا الذي جاء يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قيمة العدل، ويقيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزعمه على جادة وصراط الاستقامة بالتزام التقوى، يقول له: يا محمد اتق الله، ويقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعدل. مع أن العدل والتقوى لا يمكن أن يعرف إلا من طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الغلو حتى في الظاهر وحتى في اللفظ، لأن هذا الرجل كان يدعى حرقوصا، اسمه حرقوص ابن زهير، وهو اسم شاذ كما ترى، حتى اسمه وقع عليه الشذوذ، وكذلك هيئته ومظهره وغلوه وتغاليه في الأخذ بالدين وعضه عليه بنواجذه، من غير أن يكون مصلحا في حقيقة الأمر، ومن غير أن يكون بادئا على أصل النهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غائر العينين، لافئ الجبين، مشرف الوجنتين، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. هذا الشذوذ الذي وقع في هذه الهيئة مع الشذوذ الذي لحق به في اسمه، وقع كل ذلك على شذوذ في منهجه، فأتى يصلح للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو مستقيم في حقيقة الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هؤلاء الذين خرجوا على الجاد ولم يلتزموا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن نقطة البداية لم تكن منضبطة، لأن نقطة الانطلاق لم تكن صحيحة، فكلما أوغلوا في الدين بالأخذ بالزهد والعبادة والإقبال على التقشف والإقبال على الله رب العالمين بزعمهم بإجراء شكليات العبادة من غير تحقيق لحقيقتها وأخذ بأصلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، فلا يقع في قلوبهم، ولا يعودون منه بقائل يمكن أن يصلح الله رب العالمين به أحوالهم، لأنهم لم يحكموا بداية الأمر باتباع نهج نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا هاهنا إيماء وضمنا إلى أنه ينبغي علينا أن نحكم البدء. إذا لم نحكم البدء إحكاما صحيحا، فكلما أوغلنا في العلم، وكلما أوغلنا في الذكر، وكلما أمعنا في العبادة، كلما ابتعدنا عن الغاية، وكلما انحرفنا عن قصد السبيل المستقيم. إذن فالأمر مخوف جدا، وكيف يخرج الإنسان من هذه المتاهة، وكيف يكون الإنسان آمنا على نفسه أنه مستقر على قرار متين، وأنه سائر على طريق مستقيم، لم يتركنا الله رب العالمين هملا لأنه لم يخلقنا عبثا، وإنما أرسل إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يبين لنا حقيقة دين ربنا الذي فطر قلوبنا عليه، والذي خلق أرواحنا له، والذي أوجد هذا الوجود كله علويه وسفليه لأجله. وهذا الدين العظيم على كثرة ما فيه من المباني والمعاني وعلى كثرة ما فيه من العبادات يجمع في المنتهى في كلمتين، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم فرع العلماء واستنبطوا عليهم الرحمة. فهذا الدين العظيم الجليل ما هو في المنتهى إلا ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. دين الإسلام العظيم ما هو؟ هو ألا يعبد إلا الله، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول الإنسان إن المناهج تكثر، وإن المذاهب في الفكر تتعدد، وإن الرؤى تختلف، وإن السبل تتكاثر، وإن الظلمات تتعاظم، فكيف لي بأن أكون على يقين من أني على صواب، وأني قد بدأت البداية الصحيحة، وأنني قد أخذت بأصل الدين الصحيح؟ فما أكثر الدين الموهوم، وما أكثر الدين المغلوط، وما أكثر البعد عن سواء الصراط المستقيم؟ كيف أعرف؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين رحمة للعالمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم بنا منا، وما كان الله رب العالمين ليجعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين ثم لا يجعل على لسانه بوحي من الله رب العالمين عصمة من الزيغ والضلال عند اشتباه السبل وعند كثرة الآراء وعند تعدد مذاهب الفكر وعند تباين الرؤى وعند اشتباه السبل وعند تعاظم الظلمات، وإنما وضح لنا سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينبغي أن نتمسك به عند ذلك، وما ينبغي أن نضع القدم عليه انطلاقا منه لكي نكون متيقنين أننا على الطريق المستقيم. ما هو؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن نصر في السنة وكذلك الطبراني في المعجم الكبير، روى هذان العلمان عن رجل من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع ما سيأتي إن شاء الله رب العالمين من هذا الفيصل الفارق بين الحق والباطل والهدى والضلال من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عتبة ابن غزوان أخو بني مازن بن صعصعة وكان من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن وراءكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه، بما أنتم عليه للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 شهيدا. قالوا يا رسول الله هؤلاء الشهداء المذكورين عددا منهم لا منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر 50 شهيدا منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله، أو منهم يا رسول الله، قال بل منكم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي هاهنا بعلامة فارقة فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكونوا مختلفين ولم تتعدد مناهجهم، وإنما هو منهج اعتقادي، منهج اعتقادي واحد، ومنهج عبادي واحد، ومنهج تعاملي واحد، ومنهج أخلاقي سلوكي واحد، يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخوة متحابين، من غير ما اختلاف في الرؤى، ومن غير ما تعدد في الآراء، ومن غير ما تباين في المذاهب، ومن غير ما تكاتف للظلمات، ومن غير ما ضلالة عن سواء الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الذي يتحصل على أجر 50 من الأصحاب رضوان الله عليهم فيما يأتي من الأيام عندما يتمسك بالدين في أيام الصبر هو الذي يكون على ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث هو الذي دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية عبد الله بن عمرو التي أخرجها أيضا الترمذي، وأخرجها أيضا ابن نصر، وأخرجها الحاكم في المستدرك، كل ذلك بإسناد صحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن بني إسرائيل شبرا بشبر ومثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يفعلها. وقد انقسم كما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنو إسرائيل على 71 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا: ما الواحدة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهو معنى الحديث الذي مر ذكره من حديث عتبة بن غزوان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتجد الأمر المشترك هاهنا من أجل تحصيل الأجر والفضل، ومن أجل حيازة أجر 50 شهيدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي ثعلبة الخشني. وهنا أجر 50 منكم، بل منهم يا رسول الله، بل منكم يا أصحاب محمد، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قبل اختلاف الأصحاب على نحو يعرفه من له دراية بتاريخ هذه الأمة الشريفة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على نقطة البدء، نقطة الانطلاق، حتى لا تتباين بنا السبل، وحتى لا تتشعب بنا الطرق، وحتى لا تختلف عندنا الرؤى، وحتى لا نضطرب ولا نختلف، وحتى يخرج البأس الواقع بيننا من بيننا. النبي صلى الله عليه وسلم يردنا إلى الأمر العتيق، إلى ما قبل الاختلاف، إلى ما قبل المنهج، بالمنهج بالأصل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا في غير ما موضع من سنته المطهرة على أن العامل لدين الله رب العالمين ينبغي عليه ألا يلتفت إلى النتائج، وعليه ألا يشغل البال بالآثار والثمرات، فإن جاءت فبها وقرة عين، وإن لم تأتي فلا تثريب عليه، لأنه بذل جهده وأدى ما عليه، والله رب العالمين يثيبه على بذل المجهود لا على تحصيل النتيجة. هذا أمر ضروري جدا من أجل أن نخرج من كثير من الاختلاف. علينا ألا نكون قانطين ولا محبطين ولا مضطربين ولا متسرعين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه ينبغي علينا أن نأخذ الأمر بهينة وبتغدة، وألا نكون مندفعين ولا متحمسين ولا امتعاليين، وإنما ينبغي أن نكون باحثين عن الأصل الأول، مردودين برحمة الله رب العالمين إلى الأمر العتيق. فإذا ما ورد علينا أمر أرجعناه إلى ما كان عليه الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين، لأنهم الذين عاشروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذي سمعوا منه فمن لأذن، وهم أخبر الخلق بنبيهم ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصحاب رضوان الله عليهم رباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجر التربية النبوية رضوان الله عليهم أجمعين. فعلينا أن نعود إلى الأمر الأول، وأن لا نكون منفعلين ولا انفعاليين ولا حماسيين، وإنما نأخذ الأمر بتؤدة مستبصرين متبصرين حتى لا نضل ولا نزيغ ولا ننحرف. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بأن نكون بادئين بدءا سليما موفقا، وأن نكون سائرين أيضا سيرا سليما موفقا. ودين الإسلام العظيم كما اعتبر المقاصد وكما اعتبر الغايات اعتبر الوسائل التي تؤدي إلى الغايات، ولم يجعل لنا ربنا جلت قدرته أن ننهج وأن نسير وأن نسلك بأي سبيل وفي أي طريق من أجل أن نصل إلى الغاية المحمودة التي يتفق الخلق جميعا عليها من المسلمين الواعين من أنها ترضي الله رب العالمين. لا يكفي أن تكون الغاية منضبطة، ولا يكفي أن تكون الغاية شرعية، وإنما ينبغي أن تكون الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية الشرعية الصحيحة وسيلة شرعية صحيحة أباحها الدين وأجازها الدين، وإلا فإن الإنسان لا يمكن أن يتصور إنسانا يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إلى الشاطئ في بركة من الوحل والطين. لا يمكن أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إلى الشاطئ في بركة من الوحل والطين. ولذلك لما حدد عبد الله بن مسعود ضبط الوسيلة مع الغاية صارت قانونا بعده، لأنه لما جاءه واحد من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقل إليه أمرا رآه في المسجد فأنكره قلبه ورآه في الظاهر حسنا، وجد قوما حلقا جالسين على رأس كل حلقة رجل، وبين يدي هذا الرجل رئيس كل حلقة من الحلق في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يديه نوى يقول هللوا 100، يعني يقول لا إله إلا الله 100، وهو يعد بالنوى الذي بين يديه. فإذا فرغ هذا النوى من هذا العد على هذا النهج قال سبحوا 100، فإذا فرغوا من التسبيح قال كبروا 100. فلما رأى أبو موسى الأشعري عليه الرضوان هذا الأمر أنكره قلبه ورآه في ظاهر الأمر شرعيا ومحمودا، فذهب إلى عبد الله بن مسعود ينقل إليه هذا الأمر فقال له ما قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا انتظار أمرك أو انتظار رأيك. قال هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم من شيء؟ ثم جاء فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن نوى نعد به التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. فقال لهم هل عددتم سيئاتكم وأنا ضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء؟ قالوا والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يدركه، هذا هو القانون، وكم من مريد للخير لن يدركه، لأنه لا يكفي أن تكون غايتك صحيحة ولا يكفي أن تكون غايتك مشروعة حتى تتوسل إليها بوسيلة شرعية ووسيلة قد أجازها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فالمرء معاقب على قدر ما ابتدع في دين الله رب العالمين من الوسائل التي يتخذها من أجل الوصول إلى الغاية الشرعية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه لا ينبغي علينا أن نجزع ولا ينبغي علينا أن نخاف على مستقبل الإسلام في العالم، لأن الله تبارك وتعالى بيّن ذلك في كتابه العظيم. وإذا فنحن نعمل في أمر مفروغ منه، نحن أيها الأحبة نعمل في أمر مفروغ منه، هذا دين الله، والله رب العالمين ينصر دينه بنا وبغيرنا، والله رب العالمين يمكن لهذا الدين ويمكن لدينه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوسائل نعرفها وبوسائل لا نعرفها. والله رب العالمين أخبرنا في القرآن العظيم ببشارة عظيمة جدا، وأكدها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لون من ألوان التفصيل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذه البشارة قد يظن بعض الناس أنها إنما ظهرت في عهد الخلفاء الراشدين والملوك المسلمين الصالحين، وأن هذا الأمر قد مضى أوانه، وأن الأوان هو أوان انحسار الإسلام عن العالم. فإذا ما رأى الإنسان واقع الدنيا وواقع الحياة وواقع المسلمين ربما دار في ذهنه مثل ذلك، فكان انفعاليا وكان حماسيا، فينسى أن يضبط الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية بالضابط الشرعي المستقيم. ينظر إلى غاية صحيحة مشروعة، ولكنه لا يتوسل إليها بوسيلة صحيحة مجازة مشروعة، وحينئذ يتورط في الخطأ، وربما تورط في الزيغ، وربما تورط في الضلال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم أقبلت عليه عائشة رضوان الله عليها وتلت هذه الآية، ثم قالت: يا رسول الله، إني كنت أظن أن ذلك سوف يكون تاما، يعني هذا الذي ذكره الله رب العالمين من ظهور الإسلام على جميع الأديان والمعتقدات والأفكار، وكذلك ما يطرحه الناس من النظريات في الاجتماع وغير ذلك. تقول عائشة: يا رسول الله، إني كنت ظننت لما أنزل الله رب العالمين قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد أخبرها أنه لن تقوم الساعة حتى يعبد الناس اللات والعزى، فقالت: كنت أظن أن ذلك تاما لما أنزل الله رب العالمين هذه الآية العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التمام الذي ذكرته عائشة رضوان الله عليها: إني كنت أظن لما أنزل الله رب العالمين قوله أن ذلك تاما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه سيكون، يعني من ذلك التمام ما يشاء الله أن يكون، سيكون من هذا التمام ما يشاء الله أن يكون. وفي حديث مسلم أيضا من رواية ثوبان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله زوى لي الأرض، يعني جمع لي الأرض من أقطارها فصارت مجموعة تحت عيني نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الله رب العالمين جعل من معجزاته التي أكرم بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جمع له الأرض بأقطارها حتى كانت تحت عينيه، فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مشارقها ومغاربها معه، ثم قال: إن ملك أمتي سيبلغ ما زوي، يعني ما جمع لي من هذه الأرض التي جمعها الله رب العالمين لي، فصرت ناظرا إليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه لن تقوم الساعة حتى يمد الله رب العالمين ظل الإسلام العظيم، حتى يدخله الله رب العالمين في كل بيت مدر وفي كل بيت شعر ووبر، فلن يبقى بيت يبيت فيه إنسان ويأوي إليه كائن إنساني، مما يتخذ من الطين ومما يتخذ من الآجر، ولا مما يكون في الصحراء ولا في النجوع من شعر ورابر، إلا أدخل الله رب العالمين هذا البيت في الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله رب العالمين به الكفر. في هذا الحديث العظيم الصحيح يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين سيأذن في فترة من الزمان وهي لم تمضي بعد بشمول ظل الإسلام العظيم لأقطار الأرض كلها، ولن يبقى في الأرض كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيت مدر ولا بيت شعر إلا أدخله الله رب العالمين الإسلام بذل ذليل أو بعز عزيز، ذلا يذل الله به الكفر وعزا يعز الله به الإسلام. بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا ببشارة عظيمة جدا حتى لا يأخذنا الإحباط واليأس مما يعالجه الناس اليوم إلى الأخذ بوسائل غير مشروعة من أجل الوصول إلى الغاية المشروعة، ولا يستفدون الواقع من أجل أن نكون حماسيين مندفعين لا مستبصرين ولا متبصرين ولا باحثين عما كان عليه أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ جعل الله رب العالمين كما أخبر نبيه في اتباعهم العصمة وفي الأخذ بما جاءوا به البعد عن المزالق والمهالك رضوان الله عليهم أجمعين. فعن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص يوما جلوسا معه، فلما كنا هنالك سأله سائل فقال له: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ ورومية هي روما كما يقول صاحب معجم البلدان، وهي عاصمة إيطاليا اليوم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن هذا الأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجاب، وسمع ذلك منه عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما، فلم يكتفي بتقييد ذلك على صفحة قلبه ولا على ذاكرته في لوح عقله، وإنما كتب ذلك وخطه في صحيفته الصادقة، ثم كانت عنده في صندوق له حلق. فقال أبو قبيل سئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ فدعا بصندوق له حلق ثم فتح الصندوق فأخرج صحيفة، فقال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، مدينة هرقل تفتح أولا، ومدينة هرقل هي قسطنطينية، وقد فتحت على يد محمد الفاتح العثماني رحمة الله عليه بعد قرابة أو ما يزيد على 800 عام من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي الشطر الثاني لا محالة كما أخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فعند العمل لدين الإسلام العظيم لا ينبغي أن نكون مستفزين تحت ضغط الواقع، وإنما ينبغي أن نحدد نقطة الانطلاق، وإلا فكلما أمعنا في بذل المجهود ابتعدنا عن الهدف وابتعدنا عن المقصود، وأوقعنا الأمة في التخبط، وأوقعنا الأمة في المزالق، وأوقعنا الأمة في مسالك الريب، ثم لا يستطيع إنسان بعد أن ينتش لها إلا أن يشاء ربي شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرنا بعدما بشرنا ربنا جلت قدرته أن ظهور دينه الذي يحميه والذي يمكن له في الأرض والذي يمكن له في قلوب خلقه والذي يدافع عنه حقيقة، وإنما يقيم من يقيم من خلقه إكراما له من أجل أن يدافع عن دين الله رب العالمين، فيدافع الله رب العالمين عن دينه وعن المدافع عن دينه طالما كان بادئا من نقطة الانطلاق الصحيحة التي حددها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا ما استدبرنا الغاية فكلما أمعنا في الشيء وكلما بذلنا المجهود كلما ابتعدنا عنها، كلما استدبرنا الغاية كلما مكنا أعداء دين الإسلام العظيم بخلافاتنا بنزاعاتنا التي لا بد أن تدب بيننا، لأن الرؤية لم تعد واضحة ولأن الغبش ولأن الضبابية أصبحت غالبة. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على البيضاء. وقل لي بربك، إذا كنت مسافرا أو كنت سائرا تسير في طريق مضاءة لا ظلمة فيها أبدا ليلها كنهارها، كيف تضل إذن والمعالم واضحة والطريق قاصدة والسبيل مرشدة؟ كيف يزيغ وكيف يضل من آتاه الله رب العالمين ذرة من عقل أو نقطة يمكن أن تكون فارقة بين حق وباطل؟ لابد أن يكون الزيغ محيطا للذي يزل عن الطريق التي ليلها كنهارها، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزيغ عنها إلا هالك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه ينبغي علينا ألا نجزع وألا نحبط، وإنما ينبغي أن نكون عاملين على قانون صحيح. وما من قانون هو أصح من قانون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما من سبيل هي أرشد من سبيله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم لا يأتيه زيغ ولا ضلال، حاشا وكلا، بل هو مؤيد بالوحي معصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الفترة الأولى التي كانت الجاهلية فيها غالبة وكان الطغيان فيها شديدا وكان الكفر فيها مطبقا وكان المسلمون فيها مطعونين طحنا كاملا، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحد من المستضعفين من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، هو خباب بن الأرت، وكان من المستضعفين حقا وصدقا، وهو عظيم القدر عند الله رب العالمين عالي الرفعة والقامة والقدم رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما في تلك الحقبة العسيرة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جدا، وما مرت على الأمة ولن تمر عليها حقبة هي أعسر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تلك الحقبة الأولى. لذلك كان الذين بذلوا والذين ضحوا ولو بالقليل الذي يعده الناس اليوم يسيرا وتافها، الذي تصدق منهم بحفنة من شعير أو من الدقل وهو رديء التمر، لو أنفق الواحد من المتأخرين مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة رضوان الله عليهم أجمعين. في هذه الفترة العصيبة وفيما تلاها، وكان أعصب أيضا وكان أصعب على محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وأنت قدير بما قاله النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم بدر عندما وقف يدعو الله رب العالمين يرفع يديه مبتهلا حتى انحسرت بردته الشريفة عن كتفيه الشريفين وحتى بدت عفرتا إبطيه صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني أصحابه رضوان الله عليهم، فلن تعبد بعدها في الأرض. فانظر إلى عسر هذا الموقف في هذه المواقف العسيرة وفي بدايات دعوة الإسلام في أوائلها على يد نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يأتي خباب بن الأرت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد توسد برده في ظل الكعبة. كان خباب قد عذب وأوذي واضطهد حتى إنهم كانوا يضعون الجمر المحمية في النار، وبئس القرار، يجعلونه في ظهر خباب فما يطفئ الجمر إلا الودك إلا الدهن الذي يسيل من ظهر خباب، ورائحة اللحم المشوي تنبثق مندفعة في الأجواء. فلما قلي عنه وروح عنه بعض عذابه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى يحمله العناء على جناحيه طائرا حتى كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ إنك مستجاب الدعوة، فلو أنك دعوت الله رب العالمين لنا لنصرنا الله رب العالمين ورفع عنا الكرب ومكن لنا في الأرض، إلا أن الله رب العالمين أبى إلا أن تمضي سنته في خلقه، وأبى الله رب العالمين إلا أن يبلو الناس بعضهم ببعض، وأبى الله رب العالمين إلا أن يمتحن أولياءه وإلا أن يفتن أحباءه. والفتنة في أصلها اللغوي هي إدخال الذهب في النار من أجل أن تستخرج منه شوائبه، فإذا مر على النار فخرج منها مفتونا خرج خالصا صراحا لا شائبة فيه ولا شائبة يحتويها. يقول خباب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله تبارك وتعالى حتى ينصرنا؟ فاستوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا، وأقبل على خباب ومن بعده وعلى المسلمين إلى يوم الدين معاتبا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من كان قبلكم كان الرجل منهم يؤخذ فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير بشقين، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعصبه، فما يصرفه ذلك عن دينه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائقا البشرى: كأنما ينبثق النور شيئا فشيئا، وكأنما تشرق الشمس من وسط الدياجير فتعلو شيئا فشيئا، وجحافل الظلام تمضي منهزمة مولية الأدبار أمام فيالق النور التي تبدلها في الأجواء تبديدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. على المرء المسلم أن يكون صحيح البداية صحيح المعتقد آخذا بالعبادة على النهج الذي أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضابطا للمعاملات على قانون النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متخلقا بالخلق الحسن وهو المردود المباشر لحقيقة الإيمان في القلوب. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. جعلها دائما وأبدا أمام عينيك وبإزاء ناظريك، واجعلها دائما وأبدا بثمرة قلبك وبحبة فؤادك. يقول هذا الإمام العلامة رحمة الله عليه: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا وأوفى الخلق في الخلق الحسن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان موصوفا بوصف عجيب جدا يقول فيه واصفه: لا تزيده حدة جهل الجاهل إلا حلما. صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوحي الله رب العالمين وبالبصيرة المتوثبة الصادقة التي آتاه إياها رب العالمين يعرف منافذ القلوب، ويجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتاح كل قلب على قفل القلب حتى يزيل عنه الريتاج، وحتى يدخل فيه النور، وحتى تتبدد منه الظلمات. وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه أعرابي وفي الأعراب غلظة وجفاء، فيقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا محمد أعطني، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. فيعطيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا فيقول: قد أحسنت إليك. يقول: لا أحسنت ولا أجمل. فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويزيده. يقول: أحسنت إليك. يقول: لا أحسنت ولا أجمل. فيعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويزيده. يقول: أحسنت إليك. يقول: لا أحسنت ولا أجمل. فيعطيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحسنت إليك. يقول: أحسنت وأجملت ونعم أخو العشيرة أنت. ثم يمضي الرجل، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصححا موقفا كان يتحرك هنالك في قلوب الأصحاب وكذلك على أسلات ألسنتهم رضوان الله عليهم، إذ استأذن عمر رضوان الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم معاقبا هذا الذي يجترئ على مقام النبوة وحضرة الرسالة بين يدي النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي يكفكف من ثورته رضوان الله عليه حتى رضي الرجل بعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه. فلما مر قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم وهذا الرجل كمثل رجل أضل بعيره، فأقبل أصحابه على البعير فكلما أمعنوا في الجري والعدو خلف البعير أمعن البعير في الحرب، فجاء صاحبه فقال خلوا بيني وبين بعيري، وأتى بشيء من خشاش الأرض وتنحى أصحابه، فأقبل على بعيره بما في يديه فأقبل عليه البعير حتى أناقه، فوضع عليه الرحلة ثم كان على ظهره فقدم عليه، ولو أني تركتكم تقتلونه لدخل النار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرسله الله رب العالمين لنا هداية ورحمة، وجعل الله رب العالمين الأصحاب لنا أمنة في حياتهم وكذلك بمنهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد مماتهم، لأنهم حولوا الأمر النظري إلى واقع فعلي محسوس مشاهد مطبق في الأرض. فعلينا أن لا نكون مستفزين، وعلينا أن لا نكون متحمسين، وإنما ينبغي علينا أن نكون مستبصرين وأن نكون آخذين بالنهج الأعدل الذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا عليك أبدا أن تنظر إلى النتائج، لأنه كما تعلم لو أن بابا فتح من الضربة الخمسين فلا يمكن لعاقل أبدا أن ينكر فضل الضربة الأولى. الضربة الأولى بالمعول الأول لم تكن مؤثرة ظاهرة، فما زال المعول ينزل على رأس رتاج الباب حتى فضه، فإذا هو مفتوح مجاف بعد أن كان مغلقا موصدا. لا يمكن لأحد أبدا ولو فتح الباب من الضربة الخمسين أن ينكر فضل الضربة الأولى. وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكن الله رب العالمين لدينه في الأرض عن طريقهم، ولم يكن الإسلام قد انتشر في الآفاق كما وقع بعد، وعلى أيدي أقوام لا يمكن أبدا أن يكونوا أفضل قدرا ولا أعظم فضلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فعلينا أن نحدد نقطة الانطلاق، ومن كان بعيدا عن النقطة الصحيحة فعليه أن يعود إليها، ومن كان سائرا في الطريق دخله من منتصفه فعليه أن يعود إلى نقطة البدء. ونقطة البدء حددها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الكلمة الطيبة التي لأجلها خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، وهي التي لأجلها خلق الله رب العالمين الجنة والنار، وهي التي لأجلها أنزل الله رب العالمين الكتب وأرسل الله رب العالمين المرسلين ونبأ الله رب العالمين الأنبياء، هي التي لأجلها تقوم الساعة وتنصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره. هذه الغاية حددها لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. هذه الكلمة العظيمة ينبغي أن نعرف معناها حقا وصدقا، وينبغي علينا أن نكون حقيقة لأننا من المسلمين، ونسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المسلمين الواعين الفاهمين الفاقهين، لأننا من هؤلاء الصنف من الناس، فينبغي أن نكون أعظم من الكفار الأصليين الذين كانوا على عهد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرفون معناها حقا وصدقا، ولكنهم كانوا بعيدين عن الأخذ بها لمعرفتهم بمعناها. لأنهم كانوا يعرفون أنهم لو قالوها فعليهم أن يخلعوا كل معبود سوى الله رب العالمين. والمعبودات تتعدد بعدد أصناف الأناسي في الأرض. يقول الله رب العالمين: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالإنسان يمكن أن يكون عابدا لهواه من دون الله رب العالمين وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فعلى المرء أن يتجرد لله رب العالمين. عليك أن تخلع ذاتيتك جانبا، وعليك أن تفرق بين ما هو ذاتي شخصي وما هو شرعي موضوعي. حذاري أن تخلط بين الأمرين، لأن الإنسان إذا خلط بين هذين الأمرين كان عاملا لنفسه وهو يظن أنه يحسن صنعا وهو يحسب أنه يعمل لله رب العالمين. ينبغي عليك أن تفرق بين ما هو ذاتي شخصي وما هو شرعي موضوعي. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في وصفه العظيم لم ينتصر لنفسه قط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متجردا بتجريد التوحيد لله رب العالمين. وأمته من أراد منهم السعادة والفلاح حقا وصدقا فعليه أن يكون مجردا للتوحيد حقا، وأن يكون مجردا للاتباع للمعصوم حقا وصدقا. وقل لي بربك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقادك هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، فأي سبيل هي أرشد من سبيله؟ وإذا ما استفتيته أي استفتيت سنته فأفتاك، فهل لك خيار بعد ذلك أن ترد ما قد أفتاك به غير الخلق المعصوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أيها الإخوة الأحبة، إن الإسلام يتعرض في مشارق الأرض ومغاربها لهجمة شرسة جدا. وقديما قال الإمام الكبير إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رضوان الله عليه ورحمة الله على علمائنا أجمعين، قال: إنه ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون يوما من الأيام دينا. لما تليت عليه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. ما لم يكن دينا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون يوما من الأيام دينا. والوسائل كالغايات، فحذاري أن تشتبه عليك السبل، وإنما قبل أن تحرك القدم بالخطو في السبيل كما أن الغاية تكون واضحة لديك، انظر إلى السبيل، هل هي منضبطة على سبيل محمد وهي سبيل واحدة؟ فإن كانت بيضاء لا زيغ فيها ولا لبس ولا التواء فيها ولا عوج ولا اعوجاج فيها ولا أمن، فهي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام أيها الأحبة يحتاج أبناءه، ويحتاج أن لا يكونوا مضطربين مختلفين. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الله رب العالمين قد أعطاه ثنتين أي خصلتين ومنعه واحدة، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سأل ربه ثلاث خصال فأعطاه ثنتين ومنعه واحدة. سأل الله رب العالمين ألا يسلط على الأمة من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها، قال فأعطانيها. وإذا فلا خوف على الأمة وإن تكالب عليها من بأقطارها، فكن قرير العين من هذه الناحية. فهذا عطاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوته من ربه لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تخف على الأمة أن تنزل بها مجاعة تستأصلها وتذهب بأصلها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله رب العالمين ألا يهلك الأمة بسنة أي بجدب وقحط عامين، قال فأعطانيها، يعني أعطاه هذه الخصلة لهذه الأمة المرحومة التي هي كالغيث كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وأما الذي يخاف منه على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس هو الأعداء مهما بلغوا من القوة ومهما بلغوا من الجبروت ومهما بلغوا من التمكن في أدوات الإزالة والدمار، مهما كانوا لا تقف على الأمة في أصلها وفي استقرارها شيئا من ذلك أبدا بعطاء ربنا جلت قدرته لها على لسان نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث ثابت صحيح في صحيح مسلم من رواية ثوبان رضوان الله عليه: ولا تخشى على الأمة أبدا من مجاعة تذهب بها ولا من قحط ينزل على أصلها. كل ذلك لا نخشاه على الأمة، وإنما نخشى على الأمة من الخصلة الثالثة التي دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه أن يعطيه إياها لأمته، فمنعها الله رب العالمين هذه الأمة. قال: وطلبت من الله رب العالمين وسألته ألا يجعل بأسها بينها فمنعنيها، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. انظر إلى الطامة الكبرى وإلى المصيبة العظمى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله رب العالمين أن لا يسلط على أمته، اللهم ارحمنا يا رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة، أن لا يسلط عليها عدوا باغيا يستأصلها ويذهب بها حتى لا يوجد إسلام في الأرض. لن يكون، أعطاه الله رب العالمين ذلك. وسأل الله رب العالمين أن لا يهلكها بالجب والمجاعة ومنع القطر والمطر من السماء، فأعطاه الله رب العالمين ذلك. ولكن الذي هو نازل بالأمة هو الاختلاف، هو البأس الذي يكون بين الأبناء. ولأي شيء يأتي ذلك؟ لأنك لا تبدأ من نقطة الانطلاق الصحيحة، ولذلك تبدأ من أي نقطة فتسير في أي سبيل، فتتدابر السبل وتتقالف الطرق، ثم يقع التنازع، ثم يقع الاقتتال، ثم تذهب القوة هباء، ثم يتبدد ما يجمعه المسلمون من القوة من أجل أن يكون موجها مصبوبا بروافده في نهر واحد، فإذا هو في صحراء التنازع مبددا لا قيمة له ولا نتيجة له ولا أثر له. كل ذلك لأجل أي شيء؟ لأن البأس قد دب بيننا ووقع. ومن أجل أن نعود إلى الجاد فعلينا أن نعود إلى الأمر العتيق الذي دلنا عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي أخذ الأصحاب به رضوان الله عليهم، فكانوا سابقين حقا وصدقا، وكانوا مبرزين جدا رضوان الله عليهم، حتى دانت لهم الأرض، وحتى ثلت بأسيافهم العروش، وحتى صارت كلمة لا إله إلا الله في الخافقين أمة موحدة متماسكة ولبنات متضامة قائمة وقوى لا تتخالف ولا تتعارض. فكيف يزول الخلاف وكيف يرتفع النزاع وكيف يمحق الخلاف والنزاع من جميع صوره ومن جميع سبله، فلا يكون واقعا بيننا من أجل توحد جهودنا؟ أن نعود إلى الأمر العتيق، ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وخليلك وصفيك وكليمك ونجيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وارفع راية المسلمين. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك وبركاتك على أهل هذه القرية وسائر قرى المسلمين. اللهم اجعل أهل هذه القرية أهل قرية صالحين. اللهم اجعلهم أهل قرية صالحين. اللهم اجعلهم أهل قرية صالحين. اللهم حملهم كتابك المجيد. اللهم حملهم كتابك المجيد رجالا ونساء، شيبا وشبانا، كبارا وصغارا. اللهم حملهم كتابك المجيد وارزقهم تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزق أهل هذه القرية وجميع أهالي قرى المسلمين يا رب العالمين العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ردنا للجادة القاصدة ردا جميلا قاصدا يا رب العالمين. اللهم بارك برحمتك وامنن يا رب العالمين بمنتك، اللهم بارك برحمتك وامنن بمنتك على كل من شارك في هذا الأمر يا رب العالمين. اللهم بارك يا رب العالمين في من بذلوا الجهد لهذا الأمر يا رب العالمين. اللهم وفقهم لكل خير، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم اهد قلوبهم وثبت أقدامهم، اللهم اهد قلوبهم، اللهم أمر بصائرهم وسدد ألسنتهم، اللهم أمر بصائرهم وسدد ألسنتهم وثبت أقدامهم واشرح صدورهم، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. وصلى الله وسلم على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.